بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طلعت على الإجابة الأولى مشايخنا، لاحظوا ملخص الكلام، تستحضرون الإشكال الشيخ سعيد، تستحضر الإشكال شنو كان؟ العرب إيه؟ أمس أنا بعثها شنو؟ الشيخ طالب، الشيخ عيسى، الشيخ القادم الشرعية هي أنه الخصائص المعنى اللغوي أو أنه يشمل أيضا الشرعي. طيب هو هل البول والصفا والمروة هل يمكن أن تشمل الأشياء الجديدة أم لا؟ فقلنا هنا أنه حتى لو سلمنا بالقول ببقاء الحقيقة اللغوية على حالها، طيب، وأن عطف العام على الخاص لا يخصص العام في المقام، وإنما يكون الخاص فرد من أفراد ذلك العام، فيبقى العام على عمومه. قلنا حتى على فرض ذلك، هذا الإشكال، حتى على فرض ذلك ها؟ لا يتأتى للفقيه المتشرع أولا تطبيق عنوان الشعائر على أفراد جديدة، وبالتالي انسحاب الحكم الخاص بذلك العموم وهو وجوب التحظيم وحرمة الهج على هذا المورد أو إلى هذا المورد، صحيح؟ ليش قلنا؟ طرحنا خمسة أسباب. واحد منها أن الآيات تدلل أن هذا الجعل خاص بالله سبحانه وتعالى، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، زين؟ وأنه لو أكلت هذه المهمة إلى العرف لاتسع الأمر. ثالثا أنه يلزم من ذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهلم جرى وهلم جرى، صح؟ الجواب شنو في المقام؟ الجواب على هذه الإشكالات الخمسة التي ذكرناها في الدرس السابق، لاحظوا، قلنا أن عندنا إجابة مبنائية وإجابة بنائية. نحن نتحدث الآن في الإجابة البنائية. لاحظوا الإجابة البنائية، أنا أذكر الملخص. الإجابة البنائية، لاحظوا مشايخنا، قال حتى لو لم نستطع أن نطبق عنوان الشعائر اللي مناطه شنو عنوان الشعائر مشايخنا؟ ذكروا مناط عنوان الشعائر الإعلام، ها؟ مناط عنوان الشعائر الإعلام، يعني صارت شعيرة لأنها تشير إلى الله، لأنها علامة تشير إلى الدين، صح؟ يعني جانب إعلامي. يقول حتى لو لم نستطع أن نطبق عنوان الشعيرة على هذا المورد، زين؟ ها؟ للتشكيك في كون ذلك إعلام. الجواب هو أنه لكن لا ننسى أننا لم تكن لدينا طائفة واحدة ملخصة في الشعيرة وهي الإعلام، وأن كانت عندنا ثلاث طوائف من النصوص غير الإعلام. عندنا الإعلاء، إعلاء كلام الله، وعندنا الإحياء، إحياء ذكر أهل البيت، إحياء المسائل الدينية وما إلى ذلك، إحياء الدين. فهذه الموارد التي نشكك في كونها إعلام قد تكون لا أقل إعلاء، ينطبق عليها عنوان الإعلاء أو ينطبق عليها عنوان الإحياء. فإذا لم ينطبق عنوان الإعلان يمكن ينطبق عنوان الإحياء، يمكن ينطبق عنوان الإعلاق، إعلاق كلمة الله، لأننا نقول ما يجب تعظيمه ويحرم هتكه. أما الذي يعلن عن الدين أو الذي يعلي الدين أو الذي يحيي الدين، صح؟ قد شأن الأشياء نشكك في كونه يعلم عن الدين ونشكك في كونه يعلي الدين، لكننا لا نشكك في كونه يحيي الدين والعكس، صحيح؟ فنحن هنا في هذه الموارد المستحدثة إن لم يكن عنوان الإعلام منطبق عليها، قد ينطبق عليها عنوان الإعلام أو ينطبق عليها عنوان الإحياء. يا العنوان المستنبط من الطائفة الأولى وهو الإعلام، أو الإعلام العنوان المستنبط من الطائفة الثانية وهو الإعلام، أو العنوان المستنبط من الطائفة الثالثة وهو الإحياء، أو غير ذلك أيضا. احنا جبنا نماذج لهذه الروايات التي يمكن أن يستدل بها على عنوان الشعيرة. في رواية يعني مثلا التعليم العلماء للبيت وعلوم الدين، يعني إحياء أو إعلاء، في رواية للإمام الرضا عليه السلام أنه رحم الله من أحيا عمرنا كيف نحيا عمركم، قالوا أن تتعلموا علمنا وتعلموا الناس. يمكن أن تكون الحوزة بهذا العنوان، إيه مثلا، فقد ينطبق عليها عنوان الشعيرة لكن لا من جهة الإعلام أو من جهة، وإنما من جهة الإعلام أو من جهة إحياء إحياء إحياء ذكر أهل البيت، أنه مثلا الحوزة ينطبق عليها هذا العنوان، ها مثلا نقولها ما تفضلتوا المكان الذي يذكر فيه علوم أهل البيت، تدرس فيه علوم أهل البيت، ها ينطبق عليها هذا العنوان، مثلا يجب تعظيمها يحرمها ذكرها. ليش؟ لتتذكروا احنا قلنا الرسالة العملية، تذكروا لأن أنه الرسالة العلنية يمكن القول بأننا مثلا يجب تعظيمها يحرمتكها. ليش؟ لأنها تتضمن علوم الدين، فهذا يعطيها مثلا جانب لكونها إعلاء أو إحياء أو إعلاما أو ما إلى ذلك. هذه الإجابة الأولى على الإشكالات الثقيلة. لاحظين الإجابة، لاحظين الربط بين الإشكال وبين الجواب، شايفنا؟ اثنين، نطلهم مشايخنا على الإجابة الأولى. زين، أول الذي ذكرت لكم هو مثل الإجابة الأولى، بس ذكر في الخاتمة لاحظوا وهنا قد ترد بعض الإشكالات على هذه الإجابة، لكننا سنتعرض إليها في الإجابات القادمة. زين، أن هذا الكلام الإجابة اللي ذكرتها الآن يمكن واحد يروح على إشكالات، مو نهاية الطريق، يمكن واحد يروح على إشكالات، ولكن مع ذلك يمكن الإجابة على هذه الإشكالات، ولكن لن نجيبها نجيب عليها الآن، وإنما سنرجئها إلى ماذا؟ إلى بحث قادم. تعالوا الإجابة الثانية. نقول الحرم الحرم المكي الحرم الجامع هو مجرد جامع. أي حرم أو نقول الحريم، فرق بين الحريم والحرم. إيه، أنا قاعد تجمع إخوان. قضية سلمانية في تفاسير العالم ساحل موجودة في الجامعات لها مثلا قوانين معينة، مثلا ما تدخلها قوات الأمن، مثل قوانين موجودة في العالم، قضية سلمانية. طيب، لاحظوا مشايخنا ترى احنا الاشكالات اذا كمان الخمسة ما يجاب عليها بالاجابة بالاول، وانما بمجموع الاجوبة الان اللي راح نقدمها، لانها من الاجابة الثانية، الاجابة الثانية فيها كلام، وعندنا بعدين الاجابة الثالثة. طيب، والاجابة الثالثة فيها كلام وفيها ناقض وفيها ابرام طبعا، ها لاحظين من مجموع الإجابات بالإضافة إلى الإجابة المبنائية التي تجينا من مجموع الإجابات تجيب على هالإشكال. هذا قلت لكم أنا من البداية مشايخنا أنه عمدة الإشكال في هالبحث هو هذا الإشكال. شنو الإجابة الثانية؟ الإجابة الأولى واضح، ها؟ الإجابة الأولى أنه ليس عندنا مجرد عنوان الإعلام، وإنما عندنا عناوين أخرى، ما انطبق عنوان انطبق عنوان ثاني. طيب، اثنين، لاحظوا مثلا الشارع المقدس إذا أمر بطبيعة كلية، طيب إذا أمر بطبيعة كلية مثلا قال اذهبوا إلى الحج، هي طبيعة كلية، الذهاب إلى الحج مطلوب، وما حدد للمكلف طريقة الاتيان بهذه الطبيعة، معنى ذلك أنه أوكل إلى المكلف مهمة اختيار طرق الاتيان بتلك الطبيعة. لاحظوا مشايخنا، يعني الشارع المقدس هنا قال لنا عظموا شعائر الله، طيب قال لنا عظموا شعائر الله طبيعة كلية ولا لا؟ لكنه في نهاية المطاف هذه الطبيعة الكلية لا خصصها بزمن، لا خصصها بمكان، لا بطريقة معينة، معنى ذلك إيكال الأمر إلى المكلف. لاحظوا العبارة، إن الشارع إذا أمر بفعل كلي مثل إقامة الصلاة أو عتق رقبة أو تعظيم الشعائر أو حج بيت الله الحرام وما أشبه، ولم يخصصه بزمن معين أو مكان خاص أو عوارض محددة، وإنما أمر بالطبيعة على عمومها، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شلون الحج إذا ما أمرنا بطريقة؟ خلاص، يعني أوكل الأمر إلى المكلف يوقعه كيفما شاء، لكنه في بعض الأمور أمرنا بطريقة، قال خذوا عني مناسككم. طيب، أو بالنسبة للصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر بطريقة ولا لا؟ فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني أمرنا بطريقة معينة، ذكر الطبيعة، ولكنه عندما ذكر الطبيعة أيضا ذكر طريقة الاتيان بهذه الطبيعة. زين، فحينئذ يكون تطبيق الفعل الكلي على الأفراد بيد المكلف، حيث يفهم من الأمر المجرد بالطبيعة الكلية دون التنزل للأفراد أن الشارع سوغ للمكلف عملية التطبيق سواء كان التطبيق طوليا أو عرضيا. لاحظوا مشايخنا، لاحظوا طوليا أو عرضيا، أما أنه هذا في عرض هذا، يعني أنت مخير بين هذا أو هذا أو هذا أو هذا، طوليا لا، إن لم يكن هذا فأنت بإمكانك أن تأتي بفرد بعده، وإن لم يكن الثاني فبإمكانك أن تأتي بفرد بعده، وهكذا. إذا ما أمرنا بطريقة معينة أمرنا بالطبيعة الكلية، ولكنه ما أمرنا بطريقة خاصة لتطبيق تلك الطبيعة، معنى أنه أوكل الأمر إلى المكلف. ها؟ طيب، واضح هذا الكلام؟ ويمكن لكم مشايخنا أن يعني تتأملوا في بقية الكلام، تقول هاي روح الفكرة، روح الفكرة. الإجابة الأولى قلنا أن عندنا عناوين لم ينطبق عنوان، ينطبق عنوان ثاني، صح؟ الإجابة الثانية متكونة من مقدمتين. المقدمة الأولى هي اللي ذكرتها الآن، أن الشارع إذا أمرنا بطبيعة كلية ولم يحدد طريقة الإتيان بتلك الطبيعة، معنى أنه أوكل الأمر إلى المكلف. طيب، معنى شنو؟ ذلك وما يعظم شعائر الله. هني مشايخنا، كيف نعظم شعائر الله؟ قال لنا طريقة معينة لتعظيم شعائر الله نلتزم بها. ما قال لنا فذلك الأمر موكول إلى العرف، إلى عرف المكلفين الذي يعتبره عرف المكلفين. ها؟ الذي يعتبره عرف المكلفين تعظيما يجب، والذي يعتبره عرف المكلفين ماذا؟ توهينا وهجا يحرم. ليش؟ شارع قال ذلك هو من شعائر الله، ما قال هذا يحرم. أقول صحيح ما قال هذا يحرم، لكن أوكله لعرف المكلفين لأنه ما ذكر، وإلا لم يوكله لعرف المكلفين وورد في النص. لو قال لنا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل القرآن الفجر انتهى، وما قال النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتم من أصلي، لصلى كل واحد منا بما ينتاق مع عرف هؤلاء المكلفين. المهم أصلي، وفي هالأوقات لأن الأوقات حددت، ولو لم تحدد الأوقات أيضا لا لا لا لا أوكل الأمر لعرف المكلفين. هنا أيضا لما قال ذلك من عظم شعائر الله، هذا التعظيم هنا لم يحدد كيفيته، فهو موكول إلى العرف. هذا واحد، هذا بالنسبة للحكم. بالنسبة للموضوع أيضا قال ذلك وما يعظم شعائر الله، وما حدد لنا وش هي الشعائر. قال هاي شعيرة وهاي شعيرة، بس ما قال كلها هذه هي الشعائر. لاحظوا ترى هذه مهمة، كان هذه في الإجابة هناك، لأن هناك قال أنه، لاحظوا سيحن نرجع عن هذه المسألة، هناك الإشكال شنو كان في حبيب؟ قال أنه حتى لو قلنا ببقاء الحقيقة اللغوية على حالها والعموم لا يتبدل، هذا من صلاحية للمكلف، ليس أن الجاعل هو الله فقط، صح؟ نحن نقول هنا البارج لو على أمر بطبيعة كلية، ما دام اعترفت هناك أن العموم يبقى على عمومه، ما دام الشارع أبقى يعني أمر بطبيعة كلية، ها أرجع على عرف المكلفين، مو بس فقط في الحكم كيف التعظيم يعادل إلى عرف المكلفين، وإنما حتى في الموضوع هنا أيضا يرجع إلى عرف المكلفين. فالمكلفون هم الذين نقول هاي شعيرة وهاي شعيرة وهاي شعيرة لمناطات معينة ولحاضها. لاحظتوا؟ واضح هذا مشايخنا؟ زي هاي المقدمة الثانية، المقدمة الأولى من الإجابة الثانية. المقدمة الثانية شنو؟ المقدمة الثانية في الإجابة على هذا، لاحظوا العناوين مشايخنا، احنا عندنا عنوان أولي وعندنا عنوان ثاني، صح؟ ها؟ العناوين الثانوية تارة تكون في جنبة الحكم وتارة تكون في جنبة الموضوع أكثر. لاحظوا احنا اللي بهمنا في جنبة الموضوع الآن. أكثر القواعد الفقهية اللي أخذناها في المرحلة السابقة كانت من العناوين الثانوية في جنبة الحكم. يجب الجهاد، يجب زيارة الحسين، افترض يعني أو يستحب زيارة الحسين. العناوين الثانوية في جنبة الحكم تقول لا ضرر، تقول لا حرج، تقول لا حصر، تقول لا كذا، تقول لا كذا، هذه في جنبة الحكم. فتكون العناوين الثانوية طارئة على الحكم، صح؟ أما العناوين الثانوية في جنبة الموضوع، شوفوا لاحظوا العناوين، لاحظوا رجاء العناوين الثانوية في جنبة الحكم تغير الحكم، يعني توقف الحكم تغيره. يستحب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هناك لا ضرر، لا ضرر تقول لا لا يستحب زيارة النبي الآن بل يحرم مثلا، غير الحكم. هذا العناوين الثانوية في جنبة الحكم، أما العناوين الثانوية في جنبة الموضوع ما تغير الحكم، الحكم يبقى على حاله، الحكم يبقى على حاله، إلا أن الموضوع يتبدل والحكم يبقى على. مثلا وجوب إكرام ها أو استحباب إكرام الضيف، صح؟ استحباب إكرام الضيف، قال يستحب إكرام الضيف، شلون نكرمها؟ هي طبيعة كلية احنا نريد نطبقها على الأرض. في زمن مثلا في زمن البويهيين القيام ما كان يعد عند الأرض نوع من أنواع الاحترام والتقدير، لهذا هناك لا يستحب القيام للضيف. أما في زماننا القيام يعد من أجل مطاليق التقدير والاحترام، في زماننا نقول القيام مستحب عند دخول الضيف. هذا هنا الحكم حكم الاحترام ما تغير، يستحب احترام الضيف في زمان البويهيين، يستحب احترام الضيف في زماننا، يستحب احترام الضيف، إلا أن العنوان تبدل، عندهم القيام مو من مصادق الاحترام، عندنا القيام من مصادق الاحترام، فعندنا الاحترام يكون مستحب، عندهم الاحترام يكون غير مستحب. قصد القيام عفوا، عندنا القيام مستحب، عندهم القيام مستحب. لاحظوا هذا الرجاء عندي شايخ، هذه لها ارتباط كبير جدا ببحثنا. كيف لها ارتباط ببحثنا؟ هذا يأتي إن شاء الله درس القادم، بس واضح الإجابة؟ يعني لو نقول الحين للشيخ طالب لقف الإجابات الثلاثة اللي قلناها الآن أو الإجابتين، نخليها إن شاء الله للدرس القادم. في البداية يعني نحاول أن يعني نستنطق المشايخ في يعني بلورة الإجابتين، ثم ننتقل أيضا لمناقشة الإجابتين أيضا، وننتقل للإجابة الثالثة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.